بسم الله العزيز الأول الأزلي الذي لا يتحول لا تغيره الضرور ولا الأعصار ولا يأتيه حدثات الليل ولا النهار هو الذي خلق الوجود من العدم وصور ما قبل أن يكون باللوح والقلم وختم بشريعته نور محمد نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول نهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الولد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي والقارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في الخضارية مركز ومدينة الإبراهيمية في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ناصر محمد علي فليتفضل مشكورا مأجورا ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. Oh. يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله ربنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يا عمر

من عند الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن صدق القائل ما في الحياة بقاء في الحياة سبوت نبن البيوت وحجم تنهار فيها البيوت تموت كل البرايا فسبحان الحي الذي لا يموت. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحلة تلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا قرى جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالخضارية مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ قاصر أحمد علي كما أذيعت عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية ومغفرته في الحديثة لصاحبها الحاج محمد فرحان وأولاده والمقيم الغار. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.